الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. باب القرض بفتح القاف وحكي كسرها، ومعناه لغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو جائز بالإجماع، وهو مندوب لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه السلام. باب القرض. ذكر المؤلف رحمه الله أولا معنى القرض في اللغة، قال: بفتح القاف وحكي كسرها. والقرض اسم مصدر بمعنى الاقتراض، اسم مصدر بمعنى الاقتراض، ومعناه في اللغة القطع، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. القرض من أي أنواع العقود؟ العقود إما أن تكون عقود معاوضات، أو أن تكون عقود توثيقات، أو أن تكون عقود تبرعات. فالقرض من عقود التبرعات لأنه عقد إرفاق. فعقود المعاوضات مثل البيع والإجارة، معاوضات والإجارة والسلام، أحسنت. عقود التوثيقات مثل الرهن والضمان والكفالة. عقود التبرعات مثل القرض والهبة والصدقة والعارية، صحيح. قال رحمه الله: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. من أهل العلم قال إن دفع المال، هذه الكلمة لا تفيد التمليك، فتشمل حتى صورة العارية، وإن كان قوله رحمه الله يرد بدله هذا قيد يخرج العارية، لأن العارية دفع مال لمن ينتفع بعينه ويرد عينه، يعني من ينتفع به ويرد عينه. لذا استحسن ابن عثيمين رحمه الله أن يكون التعريف تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. إذن إذا قلنا إعطاء مال، هذا معنى أن المقترض لا يملك إلا الانتفاع ولا يملك عين المال. وحقيقة عقد القرض تفيد أن المقترض يملك القرض ملكا تاما، فهو عقد إرفاق. صورة عقد القرض صورة ماذا؟ صورة عقد القرض موافقة لصورة ماذا؟ الربا، موافقة لصورة الربا إن كان المال المقرض مما يجري فيه ربا النسيئة. فأنت تدفع 1000 ريال قرضا ويرد الآخر 1000 ريال، يرد هذا القرض، فأنت كأنك ملكته بيته 1000 ريال على أن يردها 1000 ريال مؤجلة ولم يحصل التقابض، فهذا ربا نسيئة. فأصل صورة القرض صورة الربا، إلا أن قصد الإرفاق فيه والإحسان أخرجه من صورة الربا فكان جائزا. إذا لا يختلف القرض عن عقد الربا إلا بقصد الإرفاق مما يجري بينهما الربا، إذا كان في ربويات طبعا، أما في غير ربويات فلا يرد هذا أصلا. قال: وهو جائز بالإجماع، وهو مندوب. جائز بالإجماع من حيث الحكم التكليفي جائز، لكنه محل تفصيل، فهو مباح في حق المقترض، مندوب في حق المقرض. قال: وهو مندوب، وذكر دليل ذلك رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: لأن في عقد القرض تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته، فكان مندوبا إليه كالصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كشف عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أما حكمه في حق المقترض فهو مباح، وليس من المسائل المكروهة لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، الحديث رواه مسلم. لكنهم قالوا: من أراد أن يقترض فليعلم المقرض بحاله، ولا يغره من نفسه إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. يعني كما قال الإمام أحمد: إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني. يعني يعلمه بحاله هل هو قادر على الوفاء أو ليس قادر على الوفاء، هل القرض له أو لغيره، هذا أكمل. وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه عليه السلام استسلف بكرا إلا بني آدم، فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. يذكر مالك رحمه الله ضابط المال الذي يصح قرضه، ضابطه أن كل مال يصح بيعه يصح قرضه، ويستثنى من ذلك بني، يستثنى من ذلك بنو آدم، وعندنا استثناء آخر سيأتينا. قال ما يصح بيعه من نقد أو عرض، عرض بسكون الراء وهو ما عدا العين، أما العرض بفتح الراء فهو كثرة المال والمتاع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، فهذا غير معنى العرض المذكور هنا. عرض هذا ما عدا العين، يعني عدا النقد. قصح قرضه مكينا كان أو موزونا أو غيرهما، إذا لا يشترط أن يكون مكينا أو موزونا، حتى لو كان جوهرا أو حيوانا. وبناء على هذا التقعيد فهناك أمور لا يصح قرضها لأنه لا يصح بيعها، مثل الكلب المحرم، السباع، جيد، أيضا المرهون، المصحف الموقوف، وهكذا، هذه كلها لا يصح بيعها فلا يصح رهنها. قال لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، هذا حديث أبي رافع عند مسلم. قال إلا بني آدم فلا يصح قرضهم لأنه لم ينقل، بنو آدم العبيد والإماء يصح بيعهم لكنه لا يصح قرضهم. دليل ذلك أولا قال لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، جمع مرفق أو مرفق هكذا، وهي ما ارتفقت به وانتفعت به. طيب قال ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، هذا أيضا دليل ثاني أن إقراض بني آدم قد يفضي إلى أن يقترض الإنسان جارية فيطأها ثم يردها. على المذهب ما حكم قرض المنافع؟ المنافع ما حكم بيعها على المذهب؟ صحيح، لكنه لا يصح قرضها، إذن هذا مستثنى آخر غير بني آدم. قالوا لأنه غير معهود، لأنه غير معهود. عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الثاني في المسألة يجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معه يوما ويحصد الآخر معه يوما، أو يسكنه الآخر دارا ليسكنه الآخر بدله، وهكذا. إذن قرض المنافع كما لو قلت لصاحبك أوصلك اليوم بالسيارة على أن توصلني غدا بالسيارة، هذا قرض منافع، ما في قرض أعيان. نعم. كيف بيه؟ ما العوض؟ تقصد العوض المقابل؟ محتمل، محتمل، محتمل، لكنهم نفوها يعني، يعني والصور اللي ذكروها قالوا لا تصح يعني. سم. ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، ويصح بلفظه ولفظ السلف وكل ما أدى معناهما، وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة القرض. من الشروط أن يعرف القدر والوصف، لماذا؟ لأن القرض يوجب رد المثل، فإذا كان لن يعرف القدر لن يتمكن من القضاء. قالوا أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، عندنا فرق بين من يصح تبرعه ومن يصح ماذا؟ تصرفه. فمثال لمن يصح تبرعه، من هو الذي يصح تبرعه؟ المالك للمال ملكا تاما. من يصح تصرفه ولا يصح تبرعه، مثل ناظر الوقف، مثل ناظر الوقف، ومثل صحيح الوكيل إذا لم يوكل على التبرع، أيضا ولي اليتيم، وهكذا. إذن هؤلاء لا يصح تبرعهم لأن القرض، لا يصح قرضهم لأن القرض عقد إرفاق، فلا يصح إلا ممن يصح تبرعه كالصدقة. وذكر مؤلف رحمه الله اللفظ الذي يصح به عقد القرض، قال ويصح بلفظه، يعني بلفظ القرض وبلفظ السلف. لورود الشرع بهذين اللفظين. قال وكل ما أدى معناهما، كما لو قال ملكتك هذا على أن ترد لي بدله، فهذا لفظ يفيد القرض. أو لو كانت قد وجدت قرينة دالة على إرادة القرض، كما لو طلب إنسان من آخر مالا فقال ملكتك هذا، طلب منه قرضا فقال ملكتك هذا، فالقرينة دالة على إرادة القرض. قال وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة. إذا كان قال قد ملكتك هذا المال هكذا بدون نص على أن يرد بدله وبدون قرينة دالة على إرادة القرض، فإنها تكون هبة، تكون هبة. إذن إذا اختلف فالقول قول، إذا اختلف المقرض والموهوب فالقول قول الموهوب. إذا اختلف قال المقرض أعطيتك هذا المال قرضا، وقال الموهوب بل أعطيتني إياه هبة، واللفظ الذي قد اتفق عليه ملكتك هذا المال بدون قول على أن ترد، فالقول قول الموهوب، لأنه لم توجد قرينة ولا لفظ. القرينة كما لو طلب منه قرضا، لأن الظاهر مع الموهوب له، لأن التمليك من غير عوض ينصرف أصالة إلى الهبة ولا ينصرف إلى القرض. ويملك القرض بقبضه كالهبة ويتم بالقبول، وله الشراء به من مقرضه، فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته أي ذمة المقترض حالا ولو أجله المقرض، لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف. قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده. قال المؤلف رحمه الله ويملك القرض بقبضه كالهبة، يعني يلزم هذا العقد بالقبض، ويملك المقترض هذا المال بالقبض، كما أن الهبة لا يملك فيها الموهوب له المال إلا إذا قبض الهبة. إذن إذا وجد القبض فإن المقرض لا يملك استرجاع هذا المال، فلا يملك المقرض استرجاع القرض من المقترض كالبيع، لأنه قد لزم من جهة المقرض، لأن عقد القرض عقد لازم من جهة المقرض جائز من جهة المقترض، لأن له أن يرد المال في أي وقت. إذن هو عقد يقف التصرف فيه على القبض، عقد يقف في تصرف المقترض على قبض هذا المال، فوقف الملك فيه على القبض كعقد الهبة، كعقد الهبة. قاله في المبدع شرح المنتهى، وقال في الكشاف فيه نظر، لأن الهبة تملك بالعقد كما يأتي، لأنهم على خلاف في الهبة تملك بالعقد أو بالقبض. قال ويتم بالقبول، يعني أن العقد يتم بمجرد القبول، لكنه لا يملك المال إلا بالقبض كسائر العقود. قال وله الشراء به من مقرضه، إذا كان المقترض قد ملك هذا القرض فإن له أن يشتري بهذا المال الذي هو قرض من المقرض، لأنه ملكه فله أن يتصرف فيه بما شاء. قال فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، يعني إذا دفع المقرض القرض إلى المقترض ثم بعد أن قبض المقترض المال قال المقرض أريد عين هذا المال، أريد عين المال الذي أقرضتك إياه، والأصل أنه لا يلزم رد العين، وإنما يلزم رد البدل، والبدل ما هو؟ المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان متقوما. فإذا قال المقرض بعد أن سلمه القرض أريد عين مالي، فليس له ذلك، وإنما يستحق البدل، وله أن يأخذ البدل حالا كما سيأتينا، لكنه لا يستحق عين المال. واضح؟ طيب أنا يا شيخ أقرضتك الجوال، قلت أريد أن تقرضني نقدا، قلت بل أقرضك الجوال، فأقرضك هذا الجوال فترد لي بدل هذا الجوال، بدل الجوال مثلي الجوال فترد لي مثل هذا الجوال بالصنعة والمواصفات والذاكرة وكل التفاصيل. إذا قلت أقرضك هذا الجوال ولم أسلمك إياه ونحن في الدرس، ثم في أثناء الدرس أخذت الجوال، فهنا لا تملك أنت هذا الجوال إلا إذا قبضته، فإذا قبضته أنت فليس لي أن أقول أرجع لي هذا الجوال، بل ترد لي بدله جوالا مثله. هذا المقصود. أي نعم. إذن القرض عقد لازم من جهة المقرض جائز في حق المقترض، فإذا أراد المقترض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك، لماذا؟ لأن المقرض قد أزال ملكه عن هذا المال بعقد لازم من غير خيار، فلا يكون له الرجوع فيه كالبيع، لكن له أن يطالب ببدله في الحال، لأنه على المذهب القرض لا يتأجل بالتأجيل، حتى لو اتفق على التأجيل فله أن يطالب به في الحال. فلو قلت لأبي خالد أعطني الجوال الذي قرضتك إياه، إن القرض حال وأريد أن ترد لي هذا القرض وأريد عين جوالي، وأبو خالد فقيه قال يا شيخي ليس لك جوال، لك مثل هذا الجوال، بينما هذا الجوال خلاص يعني سأخذه، فهذا صحيح، فلا يلزمه رد العين وإنما يلزمه رد البدل. لذا قال بل يثبت بدله، وقوله بدل لأجل أن يشمل المثل والقيمي، فالبدل يشمل ما له مثل وهو مثلي وما ليس له مثل وهو القيمي. قال بل يثبت بدله في ذمته. إذن لو قدرنا أن هذا القرض الذي دفعته لأبي خالد ليس مثليا أصلا، فلا يلزمه مثله وإنما يلزمه قيمته، يلزمك القيمة. قال بل يثبت بدله في ذمته، ذمة مقترض، حالا ولو أجله. هذه مسألة هامة، هل يتأجل القرض بالتأجيل أو لا يتأجل؟ المذهب أن كل قرض حال، لذا قال ولو أجله، إشارة لخلاف القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صحة شرط التأجيل ولزوم العقد إلى أجل سواء كان قرضا أو غيره، وذكره رحمه الله وجها في المذهب، قال في الإنصاف وهو الصواب. ما دليل المذهب ودليل شيخ الإسلام؟ المذهب قال حالا ولو أجله المقرض. قوله ولو أجله المقرض، هذا الحكم على المذهب ليس خاصا بالقرض، بل يشمل كل دين فيما إذا كان قد اتفق على الحلول. أما لو كان الدين قد اتفق فيه على التأجيل ابتداء فإنه مؤجل، كما لو كان الدين ناشئا عن عقد بيع فكان ثمن مبيع، أو كان الدين عقد سلم هو المثمن أو غير ذلك، أو كان صداقا في عقد نكاح واتفق على التأجيل، فهذه ديون اتفق فيها على التأجيل ابتداء فتتأجل. لكنهم لو اتفقوا عند عقد البيع أو السلم أو عقد النكاح أو عقد إجارة على الحلول ثم بعد ذلك أرادوا التأجيل فلا يتأجل. إذن على المذهب كل قرض حال وكل دين حال لا يتأجل، كل قرض حال ولو اتفق على التأجيل في أثناء القرض. نعم. إذن كل قرض حال ولو اتفق على التأجيل في أثناء العقد، وكل دين اتفق فيه على الحلول فهو حال ولو اتفق على التأجيل بعد ذلك. واضح؟ إذن كل دين قد حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله، كل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله. قول كل دين حل أجله محتمل أن يكون المقصود بعد الحلول، يعني عندنا صورة في أثناء العقد وصورة عند الحلول وصورة بين وقت العقد وبين الحلول، فقولهم كل دين حل أجله محتمل لتقييد الحكم عند الحلول، فنحتاج أن نتثبت ما الحكم بين العقد وبين الحلول. متصور من يراجعها؟ يعني على المذهب لو كان قد اتفق على التأجيل على الحلول ثم قبل وقت الحلول أراد التأجيل، فهل يتأجل ولا يتأجل؟ عموما جزاك الله خير. طيب إذا عندنا هذا على المذهب، كل دين حل أجله فلا يتأجل بالتأجيل. دليله على المذهب، أولا قالوا لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف، هذا الدليل الأول، القياس على الصرف. فقالوا صورة عقد القرض، صورة عقد الربا، ولأجل هذا لا يجوز فيه التفاضل لئلا يكون قرضا جرى نفعا فهو ربا، إذن يمنع فيه من التأجيل كما أن الصرف يمنع فيه من التأجيل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف. قالوا الإتلاف إذا وجد سبب الضمان فإنه يجب الضمان حالا ولا يتأجل، فكذلك هنا قالوا عقد القرض سبب يوجب رد المثل فإذا أوجب رد المثل فيكون حالا كما أنه يجب الحلول في ضمان المتلفات. ثالثا قالوا الحق يثبت حالا، أصل استحقاق المقرض لهذا المال يثبت بمجرد العقد. قالوا والتأجيل من المقرض للمقترض هذا تبرع ووعد ولا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئا. وقولهم كما لو أعاره شيئا تفهم من أن الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف أيضا في مسألة التأجيل في عقد العارية، التأجيل في عقد العارية. فعلى المذهب لا تتأجل العارية بالتأجيل بل هي حالة، وعند شيخ الإسلام يتأجل عقد العارية بالتأجيل. هذا دليل المذهب. القول الثاني في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام مرة معنا، ما دليله؟ قال دليله قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، يعني إذا كان قد اتفق على التأجيل فالأكمل التأجيل ينبغي، لكن لا يجب عليه التأجيل. نعم. فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، لأنه رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب، وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة. أحسنت. يقول فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه، يفرع المؤلف رحمه الله على ما سبق أن المقترض لو رد عين المال فما حكم قبول هذا المال في حق المقرض؟ قال لزم المقرض قبوله. هل هذا على إطلاقه؟ قال إن كان مثليا، أما إذا كان متقوما فإنه لا يلزمه القبول. قال إن كان مثليا، ما ضابط المثلية على المذهب؟ كل مكيل وموزون أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. إذن هو المكيل أو الموزون الذي لم يتعرض لصناعة مباحة، هذا على المذهب ضابط المثلي. والقول الثاني في المسألة في ضابط المثلي أنه ما كان له مثل أو مقارب، ما كان له مثل أو مقارب. وعلى هذا فالحيوان مثلي، الحيوان مثلي على القول الثاني. لذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا فجعله مثليا. ولما جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام، وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الإناء بالمثل مع أن في الإناء صناعة، مع أن في الإناء صناعة. إذن هذا القول الثاني في المسألة ما له مثل أو مقارب. قال لأنه رده على صفة حقه. المذهب أنه إذا رد عين ماله وكان مثليا فإنه يلزمه قبوله. لماذا؟ لأنه مثلي، لأنه مثلي. قال لأنه رده على صفة حقه فيشبه ما لو أعطاه غيره. وقالوا قياسا على المسلم فيه قال سواء تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب، سواء ارتفعت قيمة هذا القرض أو انخفضت بشرط أن لا يتعيب. لذا قال حيث لم يتعيب، قوله حيث لم يتعيب يعني ما لم يتعيب، يعني حيث هذه ظرف مكان، لذا يعني تقول حيث جلست حيث جلس فلان أو جلست حيث انتهى المجلس، لذا بعدها تكسر إن، والتعليل بحيث حيث إن هذا محل نظر ليس صحيحا في اللغة، وإنه اشتهر عند بعض المعاصرين المتأخرين تقول حيث إن كذا، يعني تعلل بحيث وإن كانت محتملة لكن ليست مستخدمة عند أهل اللغة. قال سواء تغير سعره أو لا حيث لم يتعيب، يعني ما لم يتعيب. مثاله كما لو اقترض برا أو شعيرا فابتل أو عفن فإنه لا يلزم المقرض قبول هذا البر أو الشعير. لماذا؟ لأن عليه ضررا بهذا القبول لأنه دون حقه الذي كان قد دفعه. قال وإن كان متقوما، إن كان هذا القرض قيميا لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة، لأن الذي قد وجب للمقرض بعقد القرض إنما هي القيمة ولم يجب المثل، فلا يلزم الاعتياض عن هذا عن هذه القيمة بمثل. يعني إذا كنت قد أقرضتك الجوال وقدرنا جدلا أن الجوال ليس مثليا وإنما تجي فيه القيمة، فأردت أن تردني الجوال وقلت بل أريد قيمته، إذا كنت قد دفعت لي الجوال وأخذت الجوال منك فكأنني اشتريت الجوال بالقيمة التي أستحقها منك، واضح؟ لذا قالوا فهنا لا يلزمه الاعتياض عنه لأنه يستحق القيمة، فإذا أخذ عين ماله كأنه اشترى بالقيمة التي يستحقها عين ماله. وإن كانت الدراهم التي وقع القرض عليها مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي للمقرض القيمة وقت القرض لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها، وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم، وكذلك المغشوشة إذا حرمها السلطان. أحسنت. يقول مؤلف رحمه الله إذا كان القرض قد وقع على دراهم وكانت مكسرة، والمكسرة هي المجزأة، أو كان القرض فلوسا هي لم يكن نقدا عينا، فمنع السلطان معاملة بها يعني بالدراهم المكسرة أو الفلوس، فله أي للمقرض القيمة وقت القرض. يقول العبرة بقيمة هذه الدراهم المكسرة أو الفلوس وقت القرض. وقت القرض لماذا؟ قال لأنه كالعيب، لأن منع السلطان من التعامل بهذه الدراهم كالعيب في هذه الدراهم كما لو تلفت، فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية أو استهلكها، تلزمه القيمة كذا. قال القيمة وقت القرض. قال وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. لماذا؟ ربا ماذا؟ فضل ونسية. جيد. لا لئلا يقع في ربا الفضل، تكون من غير جنسها لا يقع في ربا الفضل. يأتينا. وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. إذن إذا كان القرض مما يجري فيه الربا فإنه يعطى مما لا يجري فيه الربا، فلو أقرضه دراهم مكسرة ثم منعها السلطان فإنه لا يعطي دراهم صحيحة وإنما يعطي ذهبا، يعطي القيمة ذهبا. والعكس بالعكس، لو كان قد أعطى دنانير فإنه يعطي القيمة فضة. لماذا؟ لأنه لو أعطى مكانها ذهبا وجد ربا الفضل، وجد ربا الفضل. إذن تكون قيمته من غير جنس القرض إن كان يجري فيه ربا الفضل. فإذا اقترض دراهم مكسرة وحرمت وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها، وقيمتها يوم القرض أنقص من وزنها، فإنه يعطيه بقيمتها ذهبا. وكذا لو اقترض حليا، لأننا سننظر إلى الوزن لابد أن يكون بينهما اختلاف، فإذا كان بينهما اختلاف سنقع في ربا الفضل، فننتقل إلى القيمة. قال وكذلك المغشوشة وهي المشوبة بغير الفضة إذا حرمها السلطان. إذن القول الأول في المسألة أن للمقرض القيمة وقت القرض، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك. القول الثاني في المسألة أن المقرض له القيمة وقت المنع أو التحريم أو الفساد. نعم. له قيمتها وقت فسدت وترك التعامل بها، لأنه كان يلزمه أن يرد مثلها ما دامت نافقة، يعني ما دامت محلا للتعامل. فإذا فسدت أو حرمت أو ترك التعامل بها ننتقل وقت المنع أو الفساد إلى القيمة حينئذ، كما لو عدم المثل، أنه إذا عدم المثل ننتقل إلى القيمة وقت الإعواز أو وقت الانعدام لهذا المثل وليس وقت القرض. إذن هذا القول الثاني في المسألة. ويرد المقترض المثل أي مثل ما اقترضه في المثليات، لأن المثل أقرب شبها من القيمة، فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت، ويرد القيمة في غيرها من المتقومات، وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. فإن أعوز أي تعذر المثل فالقيمة إذن أي وقت إعوازه، لأنها حينئذ تثبت في الذمة. عندنا هنا تفصيل. يقول المؤلف رحمه الله أن المقترض يرد المثل في المثليات وفي غير المثليات يرد القيمة. قال لأن المثل أقرب شبها من القيمة، هذا دليل تأصيل هذا الحكم. لماذا نقول إن الواجب رد المثل وليس رد القيمة؟ هذا الدليل الأول، أن المثل أقرب شبها من القيمة. الدليل الثاني الإجماع، الإجماع على هذا الحكم، لأنه يضمن في الغصب والإتلاف بمثله، فكذا هنا. إذا الدليل الثاني إجماع، وعندنا ما يصح أن يكون دليلا ثالثا أنه يضمن في الغصب والإتلاف بالمثل، فكذا يضمن بالمثل في القيمة في القرض. قال: فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت، لأن هذه كلها مثلية. انتهينا من المثليات، ننتقل إلى المتقومات. قال: ويرد القيمة في غيرها. الضمير في غيرها يعود على ماذا؟ المثليات، وهي على المذهب المكيلات والموزونات فقط، المكيلات والموزونات. قال: ويرد القيمة في غيرها، يعني في غير المكيلي أو الموزون، على ضابط المتقدم، لأنه لا مثل له، فيضمن بالقيمة كالغصب، فيضمن بالقيمة كالغصب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما، يعني الأصل وجوب رد ماذا؟ القيمة، لكن إن تراضي على رد المثل جاز، لأنها معاوضة. قال في الكشف: وهو ظاهر، لأن الحق لهما لا يعدوهما، يعني إذا اتفق على هذا الاعتياض عن القيمة بمثل فهذا جاز، لكن الأصل وجوب القيمة. الأصل نعم، الأصل وجوب القيمة في القيميات، أقره. نعم. قال: ويرد القيمة في غيرها من المتقومات. يبحث المؤلف رحمه الله الآن ضابط هذه القيمة، ما وقت اعتبار القيمة، متى ننظر إلى القيمة. قال: وتكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه. نقدر هذا المال المقترض بقيمته متى؟ يوم القرض، يوم العقد، أو يوم القبض. قال: إذا كان القرض جوهرا ونحوه فإننا ننظر إلى قيمته يوم قبضه، يوم قبضه. لماذا خص الجوهر؟ لأن الجواهر ونحوها من ذوات القيم لا مثل لها، فلا تنضبط بصفها غالبا، ونحو الجوهر أيضا مما تختلف قيمته كثيرا، فهذا الذي تختلف قيمته كثيرا ننظر إلى يوم القبض. لماذا ننظر إلى يوم القبض؟ لاختلاف قيمته في الزمن اليسير بكثرة الراغب فيه وقلته، فتزيد زيادة كثيرة فينضر المقترض، أو تنقص نقصا كثيرا فينضر المقرض. إذن عندنا القيميات التي تختلف قيمتها كثيرا كالجواهر ونحوها، ننظر إلى قيمتها يوم القبض لا يوم القرض، لا يوم العقد. لماذا؟ لأن في الزمن اليسير تختلف القيمة، فلو اختلفت القيمة بين العقد وبين القبض، فإذا كانت قد زادت القيمة فينظر المقترض، وإذا كانت قد انخفضت القيمة فينظر المقرض، فننظر إلى القيمة يوم القبض. قال: وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. نتجاوز هذه الجملة ثم نرجع إليها. قال: فإن أعوز أي تعذر المثل، يعني إذا قدرنا أن ما وجب فيه المثل انعدم المثل، تعذر لم يوجد المثل، فننتقل إلى القيمة. متى ننتقل إلى القيمة؟ هل ننظر إلى القيمة يوم العقد أو يوم السداد أو يوم الإعواز؟ نتصور ننظر إلى أول الوقت أو آخر الوقت أو وقت الإعواز. قال: العبرة بوقت الإعواز. لماذا؟ لأن الواجب عليه يوم الإعواز رد المثل، فلما تعذر رد المثل ننتقل إلى البدل، وهو القيمة في يوم الإعواز. ماشي؟ سم؟ نفس التعليل السابق للقول الثاني، أحسنت. إذن عندنا الآن في هذه المسألة صور. الصورة الأولى المثلي على المذهب، وهو المكيل والموزون مما لا صناعة فيه مباح، فهذا يجب فيه رد المثل. إذا تعذر هذا المثلي، وهي الصورة الأخيرة التي ذكرها هنا، إذا تعذر فننتقل إلى القيمة يوم الإعواز، يعني يوم التعذر. الصورة الثالثة: إذا كان قيميا وكان مما تختلف قيمته كثيرا كالجواهر ونحوها، فتجب فيه القيمة متى؟ يوم القبض. بقيت عندنا صورة وهي التي ذكرها في قوله: وفيما يصح فيه وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه. الصورة الأخيرة وهي المتقومات وغيرها مما يصح السلم فيها، فإنها يجب فيها القيمة يوم القرض، يجب فيها يوم القيمة يوم القرض. عندنا إشكال في قوله فيما يصح سلم فيه، ما الإشكال في قوله؟ إشكال جيد، أحسنت أحسنت. في قوله فيما يصح سلم فيه مر معنا أن المكيل الموزون يصح فيه سلم، ومع هذا يجب فيه المثل، وهنا يقول تجب القيمة، فيريد ما يصح السلم فيه من غير المكيل والموزون كالمعدود المنضبط الصفات والمذروع والحيوان. وأيضا يشكل عليه أن هذا الحكم ليس خاصا بما يصح فيه السلم، بل حتى لو كان من القيميات التي لا يصح فيها السلم لأنها لا تنضبط صفاتها لكنها لا تختلف قيمتها كثيرا، فيجب فيها القيمة يوم القرض. إذن عندنا الصورة الرابعة الأخيرة هذه، وهي غير المكيل والموزون، يعني غير المثليات وغير القيمي الذي تختلف قيمته كثيرا. عندنا صورة في المنتصف، هذه يجب فيها القيمة يوم القرض. طيب جيد، فاصل. طيب كيف؟ ممكن، لكنه يشكل عليه أنه أن الحكم هذا شامل أيضا لغير، أنه شامل لما لا يصح فيه السلم أيضا. لا يصح غير المنضبط الصفات، مما لا يصح فيه السلم وتجب فيه القيمة، لكن قيمته لا تختلف كثيرا، لأن الذي تختلف قيمته كثيرا مرة معنا أنه تجب قيمته يوم القبض. فالآن تقعيد هذه المسألة كما يلي: النظر فيما يجب على المقترض رده. عندنا ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون هذا القرض مثليا، بأن يكون مكيلا أو موزونا، ليس فيه صنعة مباحة، فهذا يجب فيه رد المثل بلا إشكال. عندنا تفريع في هذه الحالة أن المثل إذا تعذر بين العقد وبين الرد فإن الواجب فيها القيمة يوم التعذر، هذا تفريع على الحالة الأولى. ماشي شيء. الحالة الثانية، إذا كان القرض قيميا كالجواهر ونحوها، هذا تجب فيه القيمة يوم القبض إذا كانت مما تختلف قيمته كثيرا كالجواهر ونحوها. إذا النوع الثاني القيمي الذي تختلف قيمته كثيرا تجب قيمته يوم القبض. الحالة الثالثة القيمي الذي لا تختلف قيمته كثيرا مما يصح فيه السلم أو لا يصح فيه السلم، القيمي الذي لا تختلف قيمته كثيرا وما يصح فيه السلم غير المكيل والموزون كالمعدود والمذروع والحيوان، فهذه الواجب فيها القيمة يوم القرض، الواجب فيها قيمة يوم القرض. فالإشكال في قوله رحمه الله فيما يصح سلم فيه أن هذا يوهم بعدم شمول هذا الحكم لما تجب فيه القيمة مما لا يختلف كثيرا، وهذا تجب فيها القيمة يوم القرض. واضح؟ لذا هذه العبارة ليست في الإقناع ولا في المنتهى ولا في يعني غريمها في بعض الأصول في كتب المذهب. ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه، لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. وإن بدأ به أي بما فيه نفع كسكن داره بلا شرط ولا مواطأة بعد الوفاء جاز، لا قبله، أو أعطاه أجود بلا شرط جاز، لأنه عليه السلام استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز، لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسيلة إليه. قال مالك رحمه الله: ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا. عقد القرض عقد إرفاق، فإذا وجد فيه شرط المنفعة انتقل عن موضوع الإرفاق إلى موضوع المعاوضة، فوجدت في صورة الربا. وهنا قوله كأن يسكنه داره، هذا يريد أن النفع يشمل ما لو كان عينا أو كان منفعة، فسكن الدار منفعة، يعني هو لن يستفيد المقرض من المقترض إلا منفعة زائدة عن القرض، مع هذا حرمت. قال أو يقضيه خيرا منه. قوله خيرا منه يشمل الزيادة في القدر أو زيادة في الصفة، الزيادة في القدر أو زيادة في الصفة. فلو أقرضت أبا خالد جوالا واشترطت عليه أن يردني جوالين، هذه زيادة في القدر، في القدر. أو قلت تردني جوالا متقدما جديدا أفضل من هذا الجوال، هذه زيادة في الصفة. ما الحكم فيما إذا شرط أن يوفيه أنقص مما أعطاه؟ أنقص، أقرضه 100 وشرط أن يردها 90، ما الحكم؟ على المذهب لا يجوز، إذا شرط أن يوفيه أنقص مما أقرضه لم يجوز. هل هذا الحكم خاص بما إذا كان فيه بينهما ربا أو ليس كذلك؟ قالوا لم يجوز إذا كان مما يجري فيه الربا، إذا كان مما يجري فيه الربا لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما تشترط فيه. هو الآن يقول إذا أقرضت أبا خالد 1000 ريال وشرطت أن يرد لي 900 ريال، فإذا شرطت الأقل فكأني عوضت عن 1000 ب900، فهذا لا يجوز لأنه يدخل في صورة الربا. إذا كان مما يجري فيه الربا يفضي إلى الربا، إذا كان لا يجري فيه الربا قالوا كذلك يحرم، كذلك يحرم، لأن القرض يقتضي رد المثل، وشرط النقصان يخالف مقتضاه فلم يجوز كشرط الزيادة. يقول أصل عقد القرض يفيد رد المثل، فإذا شرط المقرض على المقترض أن يرد أقل فخرج عن مقتضى أصل العقد إلى معاوضة، لأنه يريد بدنا خاصا وهو أقل، فخرج عن مقتضى فلا يجوز كما لو شرط الزيادة. هذا المذهب. إيه لا بأس، ويأتينا بدون شرط، يأتينا الزيادة والنقص إذا رضي الآخر. قال لأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. قوله أخرجه عن موضوعه هذا بمعنى قولهم لأنه ينافي ماذا؟ مقتضى العقد، لأنه ينافي مقتضى العقد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع. قال ابن المنذر أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. إذن الدليل الثاني الإجماع على أن كل قرض شرطت فيه الزيادة فهو حرام. الدليل الثالث أنه قد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكنه لا يصح، لكنهم مجمعون على معناه. قال المؤلف رحمه الله وإن بدأ به، يعني بدأ المقترض بما فيه نفع كسكن الدار بلا شرط بينهما ولا مواطأة وكان ذلك بعد الوفاء جاز. إذن عندنا قيود، القيد الأول أن يكون هذا بدون شرط، والقيد الثاني أن يكون بعد الوفاء، أن يكون بعد الوفاء، فإذا اختل أحد الشرطين لم يجوز، لذا قال لا قبله. إذن إذا كان هذا بمواطأة وكان بعد الوفاء لم يجوز، وإذا كان ذلك بلا مواطأة وكان قبل الوفاء لم يجوز. إذن لا يجوز إلا مع اجتماع الشرطين. واضح شباب؟ طيب. قال أو أعطاه أجود بلا شرط جاز. وذكر مالف رحمه الله دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا من هذا، حديث أبي رافع عند مسلم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة الذي ذكره مالف رحمه الله خيركم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. قول المؤلف رحمه الله أو أعطاه أجود، ماذا تفهمون من قوله أجود؟ أن مراده الصفة دون القدر، فلو أعطاه أكثر بلا شرط فما الحكم على المذهب؟ لم يجوز، لذا قال أو أعطاه أجود بلا شرط جاز. المفهوم أنه إذا أعطاه أكثر ولم يعطيه أجود فإنه لا يجوز بالقدر. نعم. إذن قوله أجود يريد أنه إذا كان النفع صفة في الوفاء بأن قضاه خيرا منه في الصفة فإن هذا جائز، أما إذا كان زيادة في القضاء يعني في القدر بأن يقرضه درهما فيعطيه أكثر منه فإن هذا لا يجوز لأنه ربا. إذن على المذهب حتى لو كان ذلك بلا شرط فإنه يجوز إذا كان في الصفة ولا يجوز إذا كان في القدر. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أنه إذا أعطاه أكثر يجوز ولو كان ذلك في القدر لفعله صلى الله عليه وسلم لما رد بكرا لما رد رباعا قال أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز. إذا كان قد أوفاه قرضه ثم أعطاه هدية بعد الوفاء فإن ذلك جائز. وكذا قالوا أيضا لو كانت هذه الزيادة قد علمت من حيث إن المقترض قد اعتاد على أن هذا المقرض يزيد على القرض لسخائه فإن هذا جائز أيضا فإن هذا جائز. إذن إذا أعطاه هدية بعد الوفاة أو كانت هذه الزيادة معلومة بسبب أن المقرض يزيد على من حيث إن المقترض يزيد على مثل القرض أو قيمته عادة فإن هذا يجوز فإن هذا يجوز. قال أو أعطاه هدية بعد الوفاء جاز لأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا عن القرض ولا وسيلة إليه. أيضا لم تكن عوضا عن القرض ولا وسيلة إلى القرض ولم تكن أيضا وسيلة إلى استيفاء الدين فهذا يشبه ما لو لم يوجد قرض أصلا. وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به قبل القرض لم يجز إلا أن ينوي المقرض مكافأته على ذلك الشيء أو احتسابه من دينه فيجوز له قبوله. لحديث أنس مرفوعا قال إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة. قال وإن تبرع المقترض لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به قبل القرض لم يجوز. أيضا يقول إذا وجد شيء من التبرع وكان ذلك قبل الوفاء فإنه لا يجوز إلا إذا كانت قد جرت العادة بينهما بهذا التبرع. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة هو في رواية الإمام أحمد أن ذلك جائز. على المذهب يجوز له أن يقبل هذا التبرع إذا كان المقرض ينوي مكافأة المقترض على ذلك الشيء الذي قد تبرع به أو كان ينوي أن يحتسبه من دينه. ففي هاتين الحالتين يجوز للمقرض قبول هذا التبرع. قال فيجوز له قبوله. تمام. وهذا الحكم يشمل كل غريم فكل غريم حكمه حكم المقترض فيما سبق. كل غريم حكم المقترض فيما سبق. طيب إذا استضاف المقترض المقرض فهل يجب على المقرض أن يحسب ما أكله في الضيافة أن يحسبه من الدين أو أن يكافئه عليه أو لا يجب عليه ذلك؟ على المذهب قالوا يجب. قالوا إذا استضاف المقترض المقرض فإن المقرض يحسب ما أكل من القرض. هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يحتسب ذلك. وهذا قالوا لا يشمل الدعوات العامة لذا قالوا ظاهر كلامهم أنه في الدعوات كغيره يعني المقرض إذا دعي من المقترض في وليمة فهو كغيره. أما إذا كان قد خص بوليمة أو نحو ذلك خص بضيافة فإنه يحسبه على المذهب. القول الثاني أنه لا يحسب. كل هذا على المذهب لإغلاق باب النفع الذي يجره القرض لئلا يكون القرض قد جر نفعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة. والدليل الثاني روى البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام وذكر حديثا وفيه ثم قال لي إنك بأرض فيها الربا فاش فإذا كان لك على رجل دين فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. هذا بمعنى حديث أنس المذكور في المتن. وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته الأثمان أي مثلها لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر. ويجب في مال حمله مؤنة قيمته ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص. صوابه أكثر، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذن. طيب، عندنا هذه المسألة تحتاج إلى يعني شيء من التركيز، لأن هناك خلافا في توجيه عبارة الحجاوي رحمه الله، هل وهم أو لم يهم؟ فيعني إن شاء الله أن تكون واضح لكم. إذا كان المقرض قد أقرض المقترض أثمانا يعني نقدا، فطالب المقرض المقترض بهذه الأثمان في بلد آخر، فهل يلزمه أن يدفع هذه الأثمان في بلد آخر أو لا يلزمه؟ أقرضت أبا خالد 1000 ريال هنا في السعودية، ثم طالبته بها في بلد آخر، فهل يلزمه أن يدفع 1000 ريال؟ أو يقول إذا رجعنا إلى الرياض أعطيك 1000 ريال؟ يلزمه. قال لزمته الأثمان أي مثلها، لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه. لأن تسليم هذه الأثمان كما قدر أنها ذهب أو فضة وكانت قيمته واحدة في البلدين، لأن تسليم هذا الثمن في هذا البلد وفي البلد الآخر واحد، فلا فرق، يعني لا ضرر عليه في دفع الأثمان في البلد الآخر. قال لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، يعني لزم المقترض. ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر، القيمة بين البلدين واحدة. هذا كله فيما إذا كان القرض أثمانا. ولأجل نتصور مسألة، نقول من حيث النظر في ما الذي يجب على المقترض دفعه للمقرض إذا طالب بالقرض في بلد آخر، نقول المال على نوعين، إما أن يكون أثمانا أو أن يكون غير أثمان. فإن كان أثمانا فإنه يجب عليه أن يدفع الأثمان في البلد الآخر بلا تفصيل. القسم الثاني هو الآن اللي فيه تفصيل. إذا كان المال ليس من الأثمان، ليس من الأثمان، فهذا على نوعين، هذا على نوعين، إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا يكون لحمله مؤونة، إما أن يكون لحمله مؤونة أو أن لا يكون لحمله مؤونة. وعلى التقديرين، إما أن تكون قيمة هذا المال في بلد القرض أنقص أو أكثر أو مثل، فتحصل لنا 6 صور. يجب في جميعها دفع ماذا؟ المثل، إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كانت قيمته في بلد القرض أنقص فيجب دفع القيمة. هذا ملخص المسألة. الحمد لله. سبجد. عند البلد القرض وبلد المطالبة. طيب الآن هذا ملخص المسألة، نفصلها. إذا كان القرض أثمان فإنه يجب دفع الأثمان في بلد المطالبة. عندنا بلدان، بلد القرض وبلد المطالبة. بلد القرض الرياض، بلد المطالبة مكة. أقرضت أبا خالد 1000 ريال في الرياض ثم طلبته بها في مكة، فيجب عليه أن يدفع 1000 ريال في مكة، لأنه لا ضرر عليه في دفع الأثمان في مكة. طبعا هذا التمثيل على أنها فلوس يعني، لكن أثمان لو قدرنا أنها نقد ذهب وفضة. هذا في النوع الأول. النوع الثاني، إذا كان القرض مما لحمله مؤونة أو كان مما ليس لحمله مؤونة. النوع الثاني إذا لم يكن أثمانا، إذا لم يكن أثمانا، كنت قد أقرضته جوالا أو تمرا أو أرزا أو برا أو شعيرا، أو أقرضته سيارة، أقرضته مالا، فيجب عليه أن يرد بدله. هذا البدل الأصل فيه أنه إذا كان مثليا فيجب عليه دفع المثل، وإن كان قيميا تجب القيمة. البحث في المثلي أصلا، يعني لن ننظر في القيمة، لأن القيمي تجب فيه القيمة بلا إشكال. فالنظر في المال المثلي إذا كان لحمله مؤونة أو ليس له لحمله مؤونة. إذا كان ليس لحمله مؤونة، تمر، كرتون تمر صغير هكذا، أو جوال أقرضته جوالا واحدا، لم أقرضه يعني كونتينر من الجوالات، جوالا واحدا، فهنا ليس لحمل الجوال مؤونة إلى مكة، فطالبت أبا خالد بالجوال في مكة، فقالوا سددك الجوال في الرياض، قلت بل أريده هنا، يلزمه أو لا يلزمه؟ يلزمه أن يرد لي جوالا على تقدير أن الجوال مثلي، ولا على المذهب ليس مثليا يعني، لكن على تقدير أنه مثلي. لكن لو قلنا أن المثال في التمر، وكنت قد أقرضته تمرا يسيرا، في التمر مثلي لأنه مكيل، التمر مكيل وموزون على المذهب مكيل. إذا كنت قد أقرضته تمرا يسيرا ثم طلبته به في مكة، فيلزمه أن يدفعه لأنه ليس لحمله مؤونة، سواء كانت قيمة التمر في مكة مقارنة بالرياض، سواء كانت قيمة التمر في الرياض أنقص أو مثل أو أكثر، أقرضته تمرا قيمته 300 ريال في الرياض، ثم طلبته به في مكة، وكانت قيمة التمر في الرياض أكثر أو أقل أو مثل، لا ننظر لهذا، يلزم أن يرد لي تمرا مماثلا، ماشي؟ هذا إذا كان ليس لحمله مؤونة. إذا كان لحمله مؤونة فهنا نأتي إلى التقسيم، نقول طالبت أبا خالد بكراتين كثيرة من التمر في مكة وقد أقرضته إياها في الرياض، وقال يا أخي أنت الآن ستكلفني إذا كنت سأدفع لك هذا التمر هنا، لأنه لا يجب على أبي خالد أن ينقل التمر من الرياض إلى مكة، لا يجب عليه ذلك، فقال أعطيك بدلا من التمر القيمة، هل له أن يدفع لي القيمة؟ الأصل أنه يدفع التمر، إذا كانت قيمة التمر في مكة كقيمته في الرياض، أو كانت قيمة التمر في الرياض أكثر فيلزمه المثل، لأن الأصل وجوب المثل. في حالة واحدة فقط، إذا قدرنا أن قيمة التمر في الرياض أقل من قيمة التمر في مكة، وأنا طلبته بالتمر في مكة، يعني هذا أنه سيتكلف ويذهب ليشتري تمرا بقيمة أكثر من القيمة التي وجبت عليه في الرياض، ففي هذه الحالة نقول ننتقل إلى القيمة. متصورة؟ إذن عندنا ست صور في المثلي الذي يجب رده، إما أن لا يكون لحمله مؤونة فيجب المثل على الأحوال الثلاثة، أو أن يكون لحمله مؤونة فيجب المثل فيما إذا كانت قيمته في بلد القرض أقل، عفوا إذا كانت قيمته في بلد القرض أكثر أو مثل يجب المثل، إذا كانت قيمته في بلد القرض أنقص ننتقل إلى القيمة. صحيح شباب؟ واضح هنا؟ طيب ننتقل الآن إلى تقرير المذهب أو تقرير كلام المؤلف. قال ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته، قوله لحمله مؤونة قيمته مفهومه أنه إذا لم يكن لحمله مؤونة فالواجب فيه المثل، لأنه خص الحكم بما لحمله مؤونة، فيبقى الحكم على الأصل وهو وجوب المثل فيما إذا كان ليس لحمله مؤونة، لأنه قرر قبل ذلك لزمته الأثمان، يعني يلزم المثل، فكذلك إذا كان ليس لحمله مؤونة. إذن إذا كان ليس لحمله مؤونة فيجب فيه المثل. قال قيمته ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب فيه التسليم. في هذه الحالة وهي مسألة إذا كانت قيمته في بلد القرض أنقص، الصورة السادسة المستثنات، يقول ننظر إلى القيمة في بلد القرض لا ننظر إلى القيمة في بلد المطالبة. قال قيمته ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه. إذن جملة ذلك أنه إذا أقرضه ما لحمله مؤونة فطالبه بمثله ببلد آخر فإنه لا يلزمه في الأصل، فإنه لا يلزمه، لأنه لا يلزمه حمل هذا المال إلى البلد الآخر. إذا تبرع المقترض بدفع المثل وأبى المقرض قبوله فله ذلك، يعني المقرض له أن يأبى وأبى المقرض قبوله فإنه له ذلك. لماذا؟ لأن عليه ضررا في القبض، لأنه ربما احتاج إلى حمله للمكان الذي أقرضه فيه. إذن إذا لم يكن لحمله مؤونة فإنه يجوز له أن يطالبه به، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر. قال فيما لحمله مؤونة قيمته، في هذه الصورة السادسة التي سننتقل فيها من وجوب المثل إلى وجوب القيمة، لماذا انتقلنا إلى وجوب القيمة؟ لأن وجوب المثل فيه ضرر على من؟ على المقترض. وجوب المثل فيه ضرر على المقترض لأنه سيشتري بثمن أعلى، فيصير حينها القرض كالمتعذر، فإذا تعذر المثل ننتقل إلى القيمة. إلى هنا تمام؟ قال ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه. هذا هل هو على عمومه؟ هذا إذا كانت قيمته ببلد القرض أنقص لا يلزمه المثل، لكن إن كانت القيمة في بلد القرض بمثل قيمته في بلد المطالبة أو أكثر فإنه يمكن أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه. ماشي؟ قوله ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه، ثم قيد ذلك إن لم تكن قيمته ببلد القرض قال المؤلف أكثر، إن لم تكن أكثر يعني إن كانت أنقص. هذا ليس على إطلاقه، يعني عدم وجوب المثل والانتقال إلى القيمة إنما هو مقيد بحالة أن تكون القيمة في بلد القرض أنقص. إذن هذا العبارة ليست على إطلاقه، والمؤلف رحمه الله يريد تقييد هذا الحكم بما ذكره بعد ذلك بقوله إن لم تكن قيمته، ثم قال ببلد القرض أكثر. ماشي، طب خلينا نكمل لعل تتضح. الحجاوي رحمه الله في المتن قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص. فالآن الحجاوي لو أخذنا بظاهر العبارة فإنه يقول إذا كان لحمله مؤونة فتجب القيمة، الأصل وجوب القيمة، إلا إذا كانت قيمته في بلد القرض أنقص فتجب المثل، فيجب المثل. وهذا عكس، هذا عكس. إذن لأجل هذا وجه البهوتي رحمه الله عبارة الحجاوي قال صوابه أكثر، يعني صواب العبارة أن تكون يجب فيما لحمله مؤونة قيمته، إن لم تكن قيمته ببلد القرض أكثر فحينها تجب، فحينها يجب المثل، لأن المؤلف أوجب القيمة في المتن. هو من أسباب لبس في هذه المسألة قضية العكس بين الأنقص والأكثر والقيمة والمثل، لأنك بحاجة إلى أن تقرر تبني المسألة على أن الوجوب الأصل وجوب المثل أو وجوب القيمة، ثم هل ستبني على النظر إلى الأكثر أو الأقل، ثالثا هل ستجعل العبرة ببلد القرض أو بلد المطالبة. فهي يمكن عرضها بصور متعددة لكن النتيجة واحدة، يعني على المذهب عبارة الحجاوي رحمه الله فيها سبق قلم، والصواب أنها إن لم تكن ببلد القرض أكثر. أحسنت. عندنا أيضا نظر أدق، لو وجهنا عبارة الحجاوي بأن المعنى إن لم تكن ببلد القرض أكثر خرجت عندنا صورة، وهي ما إذا كانت القيمة ببلد القرض مثلها. فعلى على كلام الحجاوي فالواجب ماذا؟ القيمة، لكن ليس هذا هو الحكم، الحكم أن الواجب المثل. معي شباب؟ لذا الأدق أن نوجه عبارة الحجاوي إلى إن كانت ببلد القرض أنقص، نعم، وتستقيم. فتصويبها بأن تكون العبارة إن كانت، يعني تكون عبارة وفيما لحمله مؤونة قيمته إن كانت في بلد القرض أنقص، استقامت. والتوجيه الذي ذهب إليه البهوتي رحمه الله وهو صحيح في الجملة، لكي تشكي عليه صورة من صورة الست، أن العبارة وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن في بلد القرض أكثر يتضح هذا بالتقسيم العام، وهو أن نقول أن المطلوب بغير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، هذا تقسيمنا السابق. وعلى كلا التقديرين إما أن تكون قيمة البدل يعني قيمة المثل ببلد القرض أنقص أو أزيد أو مساوية بقيمة بلد الطلب. فهذه كم صورة؟ ست صور. يجب على المقترض دفع المثل في خمس صور منها، في خمس صور منها، وهي ما إذا لم يكن لحمله مؤونة في الثلاث صور، أو فيما إذا كان له مؤونة وكانت قيمته مثل أو أكثر، وكانت قيمته في بلد القرض مثل أو أكثر. ففي هذه الأحوال الخمس تجب، يجب المثل، يجب المثل كذا. ويجب رد القيمة في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت قيمته في بلد القرض أنقص، أنقص. وبناء عليه، بناء عليه لعل العبارة الأدق أن تعرض المسألة من حيث تقرير وجوب المثل أصلا، فنقول الأصل وجوب المثل إلا فيما إذا كانت، فيما إذا كان لحمله مؤونة وكانت قيمته في بلد القرض أنقص فتستقيم، ولا أحتاج كل التفاصيل. فنقول الأصل وجوب المثل في الأثمان ووجوب المثل في رد كل قرض إلا إذا كان مما لحمله مؤونة وكانت قيمته في بلد القرض أنقص فتستقيم كلها. واضح؟ لذا تنبيه في حاشية ابن قاسم رحمه الله وهم صوب كلام الحجاوي ورد على كلام البهوتي. في حاشية ابن قاسم رحمه الله أيضا وهم آخر صوب كلام الحجاوي ورد على كلام البهوتي. وفي توجيه كلام ابن قاسم أيضا يعني نظر، لكن الصواب ما ذكره البهوتي رحمه الله، والأدق ما يعني ذكرناه أن تكون العبارة تكون عبارة وفيما لحمله مؤونة قيمته إن كانت ببلد القرض أنقص. ويكون عرض المسألة من حيث إن الأصل وجوب بذل المثل في الصور الست إلا في صورة واحدة، وهذا نوافق فيه طريقة عرض المسألة في الإقناع وفي المنتهى، وهذا أيضا المقرر في المبدع وفي الإنصاف، كله على هذا. ويعتذر للحجاوي رحمه الله ويعني مما يرجح توجيه العبارة إلى أنها إن كانت ببلد القرض أنقص، أن الحجاوي رحمه الله لعله أراد إن كانت في بلد القرض أنقص فسبق قلمه إلى إن لم تكن، يعني زاد النفي زاد النفي. ولعل ابن قاسم رحمه الله سبق ذهنه إلى تصويب وصف النقص الموجود في عبارة الحجاوي مع الغفلة عن النفي الوارد في العبارة، النفي الوارد في العبارة، فبهذا تتضح إن شاء الله المسألة. نعم. إذن نكمل الشرح للعبارة. قال: ولا يلزمه المثل في البلد الآخر لأنه لا يلزمه حمله إليه، هذا ليس على إطلاقه، لأن هذا الحكم خاص بما إذا كانت بما إذا كان لحمله مؤونة وكانت قيمته في بلد القرض أنقص. أما إذا كانت قيمته مساوية أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر فيجب المثل، كذا؟ إذا كانت قيمته مساوية أو كانت القيمة في بلد القرض أكثر فيجب المثل. نعم. قال: فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذن، وهذا مستقيم على ما ذكرناه. ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد والطريق. وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه، ولو قال اضمني فيها ولك ذلك لم يجوز. أحسنت. يذكر مالف رحمه الله الحكم فيما إذا دفع المقترض المال للمقرض، فهل يجبر المقرض على قبول المال أو لا يجبر؟ دفع المال في بلد آخر فهل يجبر أو لا يجبر؟ قال: ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر إلا فيما لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق. ففي هذا المستثنى يجبر، يعني يلزم المقترض قبول يلزم المقرض قبول هذا المال إذا كان لا مؤونة لحمله مع أمن البلد والطريق، لأنه لا ضرر عليه إذن. واضح؟ إذا رد لي أبو خالد الجوال في مكة وقد أقرضته في الرياض ولا مؤونة لحمله ولا أخاف الطريق من الرجوع بالجوال إلى الرياض، فيلزمني أن أقبل الجوال في مكة على المثال السابق. إذا كان لحمله مؤونة، مفهوم العبارة إذا كان لحمله مؤونة أو كان البلد أو الطريق مخوفا فإنه لا يلزم المقرض القبول. رد لي الجوال وكنت أخشى من أبي علي في مكة أن يخطف الجوال مني، فهنا لا يلزمني القبول، أريد أن أصل الرياض لآمن لأجل أن أكون آمن في قبول الجوال. إذن إذا كان يحمي مؤونة أو كان بلد وطريق مخوفا لا يلزم المقرض القبول، ولو كان المقترض سيتضرر بعدم الدفع، لأن المقترض ليس لأن الضرر الذي سيلحق المقترض لا يدفع بضرر يلحق المقرض، فالضرر لا يدفع بمثله أو الضرر لا يزال بالضرر. ما الحكم فيما إذا كان قد شرط أن يقضيه في بلد آخر؟ ما الحكم؟ على المذهب لا يصح، على المذهب إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر لا يجوز. القول الثاني في المسألة وهي رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام يجوز ذلك. يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بمسألتين. المسألة الأولى قال: وإذا قال اقترض لي 100 ولك 10 صح لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه. إذا قلت لك يا أبا خالق يا أبا خالد اقترض لي 100,000 ريال عشان تتحمس، 100 ريال ما راح تتحمس، ولك 10,000، فيقولون يصح، يقولون يصح. لماذا؟ لأن فعل أبي خالد عمل يستحق عليه العوض، فتكون فيكون العقد عقدة، من يعرف عقد؟ إذا قال اقترض لي 100 ولك 10 عقد، ماذا؟ عقد جعالة، يكون عقد جعالة، لأنه ليس بينهما التزام، عقد إجارة هناك التزام من الطرفين. هنا يقول اقترض لي 100 ولك 10، فإذا لم يقترض لا يلزمه شيء ولا يلزمه شيء، إذا اقترض فإذا يكون قد أتى بالعمل فيلزم الجاعل أن يدفع له الجعالة، فهنا يجوز. كما لو قال ابني لي هذا الحائط ولك 10، قال ولو قال اضمني فيها، يعني في 100 ولك ذلك، لك مني 10، لم يجوز. الصورة الثانية، أنا أقول لأبي خالد سأقترض من أبي علي 100,000 اضمني فيها، إذا ضمنتني كنت ضامنا لي، فلك من هذه 100,000 10,000. قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن عقد الكفالة يلزم، أو عقد الضمان يلزم الضامن فيه أن يدفع المال، أنه سيضمنني، فإذا لم أسدد 100,000 لأبي علي فيلزم أبا خالد أن يدفع 100,000 لأبي علي، فإذا أدى هذا المال فإنه سيجب هذا المال في ذمتي لأبي خالد، فيصير كالقرض لأبي خالد عندي. فهنا إذا أخذ عليه عوضا فيكون قرضا جرى نفعا فلا يجوز. إذن الصورة الثانية هذه تفضي، قد تفضي هذه الصورة إلى أن يكون قرضا جرى نفعا، لأن عقد الكفالة قد يفضي إلى أن يدفع الضامن المال للمضمون له، فينتقل الدين إلى الضامن، فإذا كان سيستحق زائدا على الدين فيكون قرضا جرى نفعا. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.